سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل حمدي عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. صدق الله العظيم. إلهنا، خالقنا، بارئنا، رازقنا، أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا رب غيرك ولا معبود بحق سواك. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يتردد فيه قول الحق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، هذا هو ميكروفون الإذاعة المصرية، موجود الآن في ساحة الحسين بقاهرة المعز لدين الله، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك في تلك النفحات الإيمانية المباركة التي تشهدها الدنيا الآن. فرب الأرض والسماوات يتجلى الآن بقوته وعظمته وجبروته ورحمته ومغفرته. ومن العجيب أن أمة الإسلام وأمة القرآن وأمة محمد غافلة الآن، فلتستيقظ تلك الأمة لتدعو ربها علّه يصلح حالها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا حبيبنا يا رسول الله، هناك في طابور العرض سنتلفت كلنا بحثا عنك لتشفع فينا، بل ولنرتشف من يدك الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، بل لنسلم عليك، لنعرف ذلك الشخص العظيم الذي به أخرجنا الله من الظلمات إلى النور. ولم لا، فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. علمتنا يا حبيبنا أن القرآن هو الأول في حياتنا، لأنه دستورنا الذي أراده الله لنا، من تركه قصمه الله، ومن أخذ به أعزه الله، بهر الدنيا كلها حتى أعداء الإسلام. يقول أينشتاين ذلك العالم اليهودي: ليس القرآن بكتاب رياضيات ولا حساب، إنما هو مجموعة من القوانين الأخلاقية والتي تعجز عنها كل الفلاسفة. ولم لا؟ أليس هذا كلام الحق؟ أليس هذا كلام الإله؟ إنه صوت الحق الذي خرج من غار حراء لينقذ الدنيا كلها. فيا أمة محمد، يا أمة القرآن، هذا هو كتابكم، وهذا هو قرآنكم، وهذا هو نجاتكم. هيا بنا إلى حديث رب العباد إلى العباد، هيا بنا إلى كلام الحق من الآية 53 من سورة يونس يتلو علينا الآن القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو قل من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما إن الله لذو فضل على الناس ولكن لا أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن

ألا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون All right. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إلهي نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك ونتوسل بآياتك إليك أن تحفظ بلادنا وجيش بلادنا وأن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا وأن تؤمننا في وطننا قائمين وقاعدين ونائمين وسائرين. إنك نعم المولى ونعم النصير. هكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا في رحاب القرآن الكريم مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من الآية 53 من سورة يونس وحتى الآية 70 من السورة نفسها. وما زال ميكروفون الإذاعة المصرية موجودا الآن في ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله، بيان من الحق، بيان من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته: ربكم الآن في السماء الدنيا. إلهي، من الذي سألك فما أعطيته؟ إلهي، من الذي دعاك فما أجبته؟ إلهي، من الذي استنصرك فما نصرته؟ إلهي، من الذي حاربك فما هزمته؟ لا نقص في أسمائك لأنها الحسنى، ولا عيب في صفاتك لأنها العليا. حي لا تموت، حاضر لا تفوت، لك الكبرياء والجبروت، ولك العزة والملكوت. لا يأس من رحمتك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أدعوك وأنا العبد الفقير، ولكنني أعلم أنك رحمن رحيم وأنك رب غفور وكريم، ولا يجود من الكريم إلا الكرم. إلهي، أرفع يدي إليك وكلي أمل ورجاء، فأنت رب الأرض والسماء. أرفع يدي إليك لأدعوك، لا رب لي غيرك ولا إله لي سواك. المبتهل الشيخ سيد هزاع، سعيد هزاع، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله. سبحان ذي العزة والعظمة والجبروت، سبحان الحي الدائم الذي لا يموت، عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك يا رب، صف أرواحنا، طهر قلوبنا، بيض وجوهنا يا رب، احفظ مصرنا من مكر الماكرين ومن كيد ومن عقد الحاقدين يا رب. لك خالقي أسلمت كل أموري وإليك وحدك عودتي، لك خالقي، لك خالقي أسلمت كل أموري وإليك وحدك عودتي ونشوري، ملك الحياة وأنت سر وجودك، منك الحياة، منك الحياة، منك الحياة، وأنت سر وجودها ووجودها ووجودها ووجودها لكل محراب قدسك في يقيني رحمتك، محراب قدسك في يقيني، محراب قدسك في يقيني رحمتك ورضاك، ورضاك ورضاك عني، ورضاك عني، ورضاك عني نعمتي وسروري. محراب قدسك في يقيني، محراب قدسك في يقيني رحمتك ورضاك، ورضاك عني نعمتي وسروري. مكنون صدري، مكنون صدري، أنت أنت تعلم سره، وغدا إليك، وغدا إليك، وغدا إليك مصيره ومصيري. زدني بفضلك يا إلهي، زدني بفضلك يا إلهي طاعة، زدني بفضلك يا واشرح، واشرح ويسر يا كريم أموري. الصلاة والسلام عليك، الصلاة يا بهجة الأرواح، يا بهجة الأرواح، يا منحة الفتاح، يا منحة الفتاح، منحة الفتاح في العتم والإصباح، مقامك الأرواح عليك صلى الله، عليك، عليك صلى الله. سيدي يا رسول الله، سيدي سيدي يا رسول الله، يا مصطفى الرحمن، يا سيد الأكوان، يا مصطفى الرحمن، يا سيد الأكوان، يا لمعة البرهان من حضرة الديان، في السر والإعلام في سائر الأزمان، عليك صلى الله يا خير خلق الله، صلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله الله الله ردينا بالله يا رب وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، أبعث اللهم المقام المحمود الذي وعده. نداء الحق إلى عباده، من الذي يلبي ومن الذي يجيب؟ خطوتك إلى بيت من بيوت الله إحداها ترفعك درجة والأخرى تحط عنك سيئة. فيض من الحسنات، ألا يكفيك رضوان الله؟ ألا تكفيك مغفرته؟ ألا تكفيك رحمته؟ انفض عن نفسك غبار النوم وبادر وسارع إلى بيت من بيوت الله. نداء خالد ونداء باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله أكبر، أحلى من الشهد في شفتي. الله أكبر تنير الطريق أمام عيني. الله أكبر أمان واطمئنان وراحة بال. رفع النداء المبتهل الشيخ سعيد هزاع من هنا من ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله. أيها المستمع الكريم، اعلم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. ستبتلى، ويقول النبي عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وحبيبنا أعظم الخلق وأشدهم ابتلاء، لكنه صبر، فما اشتكى رب العباد إلى العباد. وأنت عندما تبتلى لا تتذمر ولا تعتب ولا تلم ولا تشكو ربك إلى العباد، ماذا سيفعلون لك؟ كل شيء بيد الله وكل شيء من عند الله. عندما تبتلى ترضى وتقبل، لأنك إما أن تصبر رغما عنك وإما أن تصبر برضاك. رغما عنك لا ثواب، برضاك وبشر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كلنا سيبتلى وكلنا سيختبر، ليعلم الله الصادقين والكاذبين. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأنت لست أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، أعظم الخلق، ابتلي بكل الابتلاءات في هذه الآية الكريمة. فقد بناته وأبناءه، وابتلي بنقص في الثمرات وبالخوف، وابتلي في جسده، ولكنه صبر. وعندما ندعي أننا نحبه، والله ندعي أننا نحبه بالكلمات، أما بالأفعال فكلا، لو اقتدينا بحبيبنا في الأفعال لصرنا ملائكة تسير على الأرض، ولكن هيهات هيهات يا ربي، إذا ابتليتنا فألهمنا الصبر، وإذا أعطيتنا فألهمنا الشكر، وإذا منحتنا فألهمنا العقل. أدعوك يا ربي أن تحفظنا وتحفظ أبناءنا، أدعوك يا ربي أن ترفع عنا ما نحن فيه من غلاء وبلاء، وأن تدفع عنا وعن بلادنا كيد ومكر الأعداء، وأن تجنبها كل وباء. أيها الإخوة المؤمنون، دعوة كريمة إلى الكرماء، إلى أحباء محمد صلى الله عليه وسلم، إلى رحاب القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطارودي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يا ولي النعم، يا ولي النعم، منك النعم، منك النعم يا رب. مدد مدد مدد. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فلا من يشاء من عباده.

سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك يا ربنا شر ما قضيت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا وكربنا. اللهم اجعلنا من أهل الصفا وارزقنا شفاعة المصطفى. بلغ نبينا منا السلام وشفعه فينا يوم الزحام. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة إلا قضيتها يا الله. احفظنا بحفظك يا الله، استرنا بسترك يا الله، احمنا بحمايتك يا الله، تولنا برعايتك يا الله. اجعل مصر واحة الأمن والأمان يا الله، اجعلها سلما سلاما يا الله، اجعلها سخاء رخاء يا الله. اللهم احفظ مصر وشعبها، احفظ مصر وأهلها، احفظ مصر وجيشها، احفظ مصر ورجال أمنها، احفظ مصر وقياداتها يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وعلى آل البيت الأطهار وعلى الصحب الأخيار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يا ربنا اجعل صباحنا صباح الشاكرين، وضحانا ضحى الطائعين، ونهارنا نهار الآمنين المطمئنين، ومساءنا الفائزين برضوانك ومغفرتك ورحمتك. هكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لكم صلاة الفجر من هنا من ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله. أمنا في هذه الصلاة إمام وخطيب المسجد الدكتور أحمد محمد عوض. وفي الختام إليكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية من المسجد، الزميلين محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد فتحي وهاني سليمان، ومن مراقبة استوديو 2 وسام محمد، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا وسائر الأمة الإسلامية أجمعين. كان معكم من أسرة المذيعين حمدي عبد المجيد. الميكروفون يعود الآن بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك، يوم الخميس الموافق للثاني والعشرين من شهر جمادى الأول لعام 1439 من الهجرة النبوية المشرفة، الثامن من فبراير لعام 2018 من الميلاد.